هل يجوز للأم أن تلبس بناتها ثوبا قصيرا أي يكون فوق الركبة وتلبسهم تحته السراويل؟ هل يجوز ذلك وأعمارهم ما بين السنة إلى العشر سنوات؟ لا حرج في ذلك، لكن السراويل تسترهن. نعم، لكن تركه هذا أفضل حتى لا يعتدن هذا القصير الذي يفتن. ينبغي أن تعلمهن الستر ولو أن صغيرات حتى يعتدن. طيب، تلبسهن اللباس الوافي الذي يستر قدامهن ويعتدن حتى يعتدن، ولا سيما إذا كانت بنت تسع وما حولها فإنها امرأة. أما الصغيرة بنت سنتين فأمرها أسهل، الحمد لله، ولا سيما إذا كان عليها سراويل. وبكل حال فكونها تستعمل الشيء الضافي مع جميع البنات هو السنة، هو الأولى حتى يعتن ذلك الخير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.